كنا طلاب بلاش الترجيل هقول لك لماذا تسوي ده. كنا طلاب في الدرجه الاولى وفضل علينا اللغه الانجليزيه كان مقرر الله ولم نكن هذه المحضر حتى هذه المحضر وقد زاد اعمارنا على جسم عالم نعرف حرفا واحدا في اللغه الانجليزيه وكان شيئا صعبا وعسيرا فلا اخذ عنها وكنا نكتب دروسنا في مسجد الازهر الشريف حيث كنا نعسكر كل واحد من سنواته شخصيا ووطنيه والحاد وصرف ولم يكن هناك نشر في الازهر ولم يكن فانا اركز يريد واحد من زملائنا مش عارف مسجد من جيب الحرب فراح عمرو السابع والله فمسجد كتاب مسجد الطوحة كده ولا مكان عارف الخط كان في مرة كده ونزل مرة واحدة ونزل الخط كده ونزل يا عم اعمل مش عارف فراح عمرو السابع واحمد كلمات بالغلط الخط كده ونزل مرة والاخير الصراحه يذكر الرسل اخوانا بالنسبه للماده احنا ملزمين ومصيدين بقرارات الجامعه وصحيح ان الماده نص ماده انما في صعوبة شوية من ناحية المصادر والمرادة القصة كانت الجامعة أرادت أن تقوم تعمل منهج للدراسات العليا ومرادة فعادت علينا أن نخطب فكتبنا خواطرنا وآرائنا حول الكتب التي تكون مصادر للمادة وبالاضافه نستحمل بكتاب الاستاذ الخاص بالماده في هذه الفتره كان الوزير الطفل الفقه المحترم احد الشخصيات التي على غير وفاق معه رغم انه كان من أبناء الذين أشرفت عليهم بالدكتوراه. يا الحمد لله أديت زي المعروف. إنما لأنه على خصومة مع أحد أحبابي وأعزائي حسبني على هذا. فأطلق الخصومة بيني وبينه وراسها. فراح الجامعة في افتتاح الاجتماعات الرسمية وعمل المواضع ست مواضع كما وضع عندنا على كم قليل من العناصر العلميه ذكرت الفرصه هي مع احد المسؤولين قلت له ازاي انا الزم طالب يدرس نص مبحث وقول له اقرا ست مصادر ولا على ست كتب. فين الوقت اللي هيرجع فيه؟ وفين الميزانيه اللي هيجي بيها كتب فيه؟ ولو هو احد كتاب مصور مش هيعرف يصور. فحرام وانا اخذ ساحتي امام الله ان هذا العناء وهذا العلم وهذا الاسطوره وهذا العنصر الذي امر الطلب فيه. فاحتجبت فقال لي خليها مره ولا اثنين وخلاص مشي الامور قلت له لا انا اظن الشهاده فقال لي لكن ما جاءت الفرصه للتفاهم مع المسؤول وفضل الامر على كده نحن كنا نتكلم في الرسول اللي هي الخاصه بي انا وامر الصلاه هي مستوفاه ومستوحاه من المصادر السته اللي ابونا حطوا على النار. واحنا كنا عن الخاصه نصف النهارده كنا نتكلم عن المصابه في باب او في كتاب المؤمن ابن القيامه. وانا اقتنعت المؤمن لان المؤمن لو اتلاقى ضد الله وكتابه ليس مختلف. والمؤمن ذات تلقيه من ضد المصابه. ليه؟ كتاب فرعان في كتب الشباب زي ما هو رقيبه باحاديث الاحكام في جميع المدرسه. المهم مشينا على ثلاثه من الامثال واختنا الدكتوره خليفه من دارس البنات البنات كتب مبرره والدكتور مجينا على المسيح في اصول كتب مبرره وكنا برضه بنحاول بين الامور ونجيب اسئله يعني تمشي مع المؤمن تمشي مع المذكره يعني خط عشان يبقى التفكير والتفكير وعدم الصعوبه دي. دلوقتي مثلا المدرسه بتدور يقول لك ده فراغ منظمه الزمان والمدرسه عرفت مع الدكتوره خليجه قالوا انا سالم ممتازه طيبه رقيقه جدا ومدرس ايضا في الحقيقه القانون مسطور ومدرسه الدكتور حسين عبد المجيد وهو رجل يعني له شأن في الأخلاق والكرم والأدب والمهم إن إحنا الثلاثة نكاد نكون شخص واحد الحمد لله. بنقعد مع بعض لما يجي الوقت للناس من الامتحانات وبنختار الأسئلة مع بعض برضه واختيار يعني وقت فيه العقل وفيه الفهم وفيه الشخصية والظروف في الموائمة والملائمة ونوضع عشان الدور ده والدور الثاني. والله برضه ان في نص مادة ومشارك معانا فيها مين؟ الدكتور محمد بن زكي. قبل ما يجي الدكتور زكي كان الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الدكتور صبر عبد الرحيم يدرس الجزء القانوني. ولكن الفقر الحق كان متشددا والتشدد قد يصل الى التعسف الى التعنت الى كذا. وكما قلنا على هذا التشدد انه كان يأبى ان يصحح قبل ان يقول له خذ ورقه اهو صحح الوالد ودينا احنا نصحح الشرعي يأبى ويرتضي الحق ان يصحح ثم ياخذ الاوراق وفيه نتيجة رصود شديد وكثير ومتعب. ومتعب. لما ربنا قال له الحياة لم تفيد نعم الكفاءة والتعاون ولم تفيد برضه التخفيف وكفروا. يعني حتى يوم الدكتور خبر كنا بنخلي الامتحان الشهري للقسم الشرعي لوحده في الثمرة الوحدية والشهري والقسم القنطاني في الثمار العربيه عشان نتغلط وعشان نعرف نستقبل ضربات نزودوه الامور يعني نخفف عنكم لان التحقيق غلط والتحقيق غلط مبدا لا بديل وانت لسه انا جاي تعيش ان شاء الله مطالب لانك تحصل على مستوى معين عشان تسجل الامام الكبير خلاص؟ أرجو يعني على كل الكلام ده جميل. بستنى محبتكم ولا مرضيتكم ولكن أنا هو اللي تبعكم. والمراد بنتكلم معاك. نحن بنعمل مريض الباب وبنفرح عيدنا معاك. لا لا لا هخليكم بلاد الفضل. كتبوك المحجر الصحيح. أنا فيك ليه هو أنت جاي ينكر عليا وعاوز ربنا يكرمك. تتقطع من وقتك. من مالك بسبيل انك تتعلم انك تكون حاجه وانك تكون فقير. ان احنا بنقول انتم

عامة لكل الناس. زي حديث الإسماعيلية أنهم يوصفوا بثلاثة: الماء والكلب والنار. دي عناصر الحياة الموجودة في البيئة. الله سبحانه وتعالى على مثل عامل الإشكال من الناس والشركاء فيها. وليس المساجد والمدارس والجامعات والطرق والبلدور كل المناطق العامة، وليس النبات والجبال، وليس مثل الأعمى والحر والبحر والجميع كأس النار وقوده والبيت اللغة والجبال. الشاذة هنا أنا وأنت وكل المسلمين وكل العموم للتحكم للقتالة والاصرار في تمرر هذه الأشياء. إنما إذا أحرصتها أنا أو أنت بمعنى أحرصتها تحولت عليها البحر من قيمة خاصة ولكن لا تحرصتها. في الخطب الثاني اسمه سيد الملك. ايش سيد الملك دي؟ اللي هي تمدد وعمل بتيجي ازاي؟ عن طريق الشراء. الشراء مش دي انا وانت تجاهل بالله تجيب سوا الاخر فلت تجاهل تقيمة مثل سكون شراء او عن طريق الاسم نمو الزرابات تلقونا في حد ثاني او عن طريق الوصية او القضاء او الهبة او الغنيمة. ليه كلها شركات شركة بتقوم تملك فيها عن طريق ملكية خاصة. هذه شركة الملك تملك اثنين او اكثر عينا او دينا بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الهبة. النوع الثاني من انواع الشركه احنا بنتكلم شركه بمعنى العام. بنيجي نتكلم في القسم الثالث والاهم والرقيب جميع القرارات اللي هو شركه العقد. ايه شركه العقد؟ شركه تجاريه اللي هي شركه العقد. تعالى مولانا لو نعمل شركة دواء وتجارة الأحشاء أو مواد البناء تجارة التعاقد والأرقام. تعالى مولانا نعمل شركة عمل أعمال أنت نظار وأنا حداد وأنا نعمل شركة إيفاء الأعمال. ليه؟ في شركة العمل إنما التعاقد فعلا أو شركة الوقوع أو المضاربة. أنا معايا مرة مولانا يوديه تجارة عنده حالة أباشر بيها خذ هذا المبلغ تتكلم فيه أو ضابط فيه وما يكون من الربح يقول وإننا زي ما بتقول في أوروبا إلى آخره. دي اسمها مضاربة. يبقى النوع الثالث المهم اللي هو شركة العقد الذي ننشأ عن طريق التعاقد. شركة الباع راجع العقد بملاحظة بشرع بالنص الشرعي. شركة الملك ما فيهاش تعاقد، يبقى تكون بالرغبة أو بالنواصب أو بالإرث أو الوصية. لأن شركة الملك هي صحيح هي شركة العقد لأنهم فيها تشابه مع العقد. ومعنى أن أنا وأنت نروح نشتري بيت نسكنه سوا أو تخلي فاكهة أو سيارة مستقبلا طويلا هي فعلا نشأت عقد لكن الملك فيها ما دخلتش في حيازة التجارة والتطور. الفرق بين الملك وبين العقد إن شركة العقد بتنشأ في عالم التجارة والاستثمار والاستطلاع. إنما شركة الملك بتنشأ في عالم التملك والاختصاص. احنا بنتكلم الاول عن الشركه بالمعنى العام. وقلنا انها فيها ثلاث اقسام ثلاث انواع. وده ملك واحد. وانا كده الاول بقى مستعرض تعريف الشركه بالمعنى العام. الكلام اللي انا بقوله اصلا هنبدا عليه حسب البدايه. ولو انتم ما خدتوش وكنت صاحي ويقظ هتبقى الفهم فيه غموض وفيه صعوبه. فلذلك لما احنا وصلنا الى وجه الفهم ايه؟ نحن نطلب الكلام عن حدود ذات الصعب. وبعدين برضه في الوقت كمان وانت بتدرس مش الشركات بس ايه ماشي عنك؟ وانت وصلت نقطة تحتاج إلى بحث وعودة يعني تعمق. كل عندك مشكور والأخبار مسلسل النقط الموضوعات تجد عندك مستهدف لأنك أنت بعد سنة إن شاء الله والمجال بدون الظهر هتكون طريق للأجر الكبير عاوز تكتب في موضوع الملكيه وعاوز تستمر في الصلاه وعاوز تحط يومك على الطريق. ما تعرفش هذا الا اذا كنت باحث. والباحث لابد ان يكون عنده افكار. فبوصيك دلوقتي وبشكر عليك انت ابني وزميلي مستقبلا بكل حال انك تبقى جاهز مليان دراسه العليا بس تقيل وما جاش يعني معاك ان انا بقول كلامه بس ونذاكر ونقوم ونحفر ونمدح ونمدح. لا دراسه العليا بحث وفهم وتعمق. واللي النهارده مطلوب منك يكون عندك مستوى في التعبير اعلى من مستوى المصنع. يكون عندك تعمق وعرف وفكر اعلى من اي حاجه مش تلقين ولا تفرق. انا عارف شخصيتك وانت تدرس شخصيتك الرسميه وتستعين بالقراءه وتعب القراءه والمعرفه وتقرا وتعمق ويعني تكون في فكره شخصيتك الرسميه. واحنا في مجال نهر النور والدين والنصيحه قالوا ما يا رسول الله قال لله والرسول والرجال نبدا بقى بتعليم الشركه. الشركه مولانا مصححه لغويه شركه وشركه كسر الشين وكسر الضم وكسر الشين واسكان الضم فيها اللغتين شركه وشركه. وشركه فيها يقال لها في الأصل حدة معنى الاختلاط نقول لها القلب أو اختلاط مالي أو يكون الشيء بين اثنين لا يشاركهم ولا غيره أو اختلاط أو بين الشيء علما او معنى كاشتراك الفرس والتسامة الحيوانية لا حيوان لا حيوان لا حيوان نفس لا حيوان فرس او في معنى كما الاشتراك فرس الفرس والكمتع والجنون ده سؤال او يبقى هي اشياء تجيب الاختلاط وتجيب الفرس وتجيب الاشتراك. وبعدين معنى لغوي كتاب القرآن في آيات كثيرة جدا وعشقه في الأمر في شركاء مكتبون أم لهم شرك في السماوات في حديث طبعا عن أبي بن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الشرك بين أهل اليمن. مش الشرك معنى الإشراك بالله لا الشرك في الأرض مع موضوع تبقى الحظ فلا يجب إلى من لا يجب أن يدعو أثر نرجعها بالنطقة والسلطة. والكلام اللي هو كثير والمراجع القوية عندك وهي المعنى الشرعي واحنا في تعرض معاك للمبادئ الاربعه المصباح فلما اربعه بس مبادئ السنه الجماعه مبادئ الشيعه النظر الخاطئ النظر الظاهري طبعا مبادئ اهل السنه الجماعه دول 13 مبادئ وممكن الاستفاح أنا وأنت شايفين الشباب ده عشان الغرام ده وعشان الجمال ده سيارة عشان الكذا البيت عشان الكون تحقق في إيه في التصرف والتحقق في الثمن هذا غرض الاجتماع للتحقق أو التقرب بمهما شفت العقل الأحمر اثنين متقاربين فيها اثنين أو أكثر وبعدين شفت العقل ما أشرت فيها التفصيلات المليات بتاعتها هي فيها شركة أموال وشركة أعمال وشركة أمور وشركة مغاربة ايه الاربعه دول شركه اموال شركه تقوم على العمل في وقت مالك معاك الف زي ما خدتوا عن مخزون الزرقاء شركه المساهمه مجموع العشره وما يكون رزقا حتى ما حرم الله سبحانه وتعالى هذه شركه الاموال شركه الاعمال بفكر ذلك من هو من يكون بعمل معايا او بعمل متعدده بناء مع حضار مع مساج مع معا يعملوا شركه وينفذوا الاعمال بدون راس مال ما عندوش راس مال راس مال العمل ما يكون منعزل من رزق يقسم بينهم على حسب ما يكفي شكل الأعمال. خلي بالك بقى شكل الوجود. معنى شكل الوجود يا مولانا مكان فلوس مش رأس مال. أما رأس المال فيها إيه الوباء؟ إيه الوباء الرزق؟ إيه الرزق اللي ينقص؟ كان يقول الناس محتاجين بالصدق والأمانة وما عندهمش فلوس. يكتبوا دي على قناة السنوات. هما يعملوا إيه؟ يعملوا شركة وقوف الناس اللي حتى فيهم بوضع المشاعر انهم تجينا كبار يدوروا كبار نفسيها ياخدوها يرجعوها على الموزعين الجميل والسبعة وبعدين ما يكون من ثمن يسجلوا اثمان المستويات ثم الباقي يكون لكن فيها استثمار مش شخصية في البيت لا وإذا العمل مفاجأة ما تتفاجأ في الوجود وقت الوجه والدرس اللي حضرتك دلوقتي بتشوف المحلات طول مصر في ملايين ملايين ملايين فما عندوش انما هو يا جماعه اساسا الناس عارفه ان هو له رواد في استقبال في تقدير له والدخول عليه وسلوا منه ف شركه لما قلنا الاموال الاعمال المغالطه المغالطه انا لا استطيع ان اريد او ما عنديش فكره او ممكن ضحك عليا او تاخر وعندي فلوس اتوسم في اقول لا استثمر في حاله الاقتدار واقول انا اسافر واجيب واعمل واسوي تصل المبلغ ده لا رصيد وما يكون الرزق يبقى بينه وبينه بين النص والله والكلام دي اسمها المبادره مال من جانب وعمل من جانب هذا يبقى هذا شكل العقد اللي احنا دخلناه اجتماع في التصرف لان كل الناس الشركاء اللي قالوا علينا ثلاث انواع والله انواع كل مع بعض يتصرفوا في اطراف الشركه والقيام باخذها والهيمنه هذا معنى اجتماع يبقى تعريف الاعمال يا مولانا اللي شاف الظاهر ان هو شاف بكل الاصناف شاف الاصناف طبعا مرأته؟ لا عاملين كده لا بس في الأول أنا بقالنا شوية لأن عشان حضرت أنا أقول فتلوق كان تلوق وإن شاء الله إن شاء الله توفيق أقول يعني راضيين عن نفسكم وعن العبد إن شاء الله لنا عيوبين أنا بنينا بعدين قلت عيوب الشمالية فعلم الشمالية تواصل بين شيء على جهة الشيوان اثنين فأخذ المتجرة لابد أن تكون بين اثنين فأخذ في لو تعتمد على المنور الله يا مالا في السطور جهة الشخص ومشكلة من المعنى اثنين فأخذ على جهة الشيوان أو عقد يقتضي ذلك يقتضي طلاب اثنين فأخذ على تعالى تستعين في الرضا عن تسال انواع الجروح مع هذا الرضا تم تعرف على الوقت فيه من شده الاباحه او شده الملك او عقد يقتضي ذلك يبقى من شده عن عقد العقد الاقسام والانواع يبقى التعريف بحسب الرضا فيه شيء كامل لكل انواع الشركة بمعنى العام تعال نشوف تعريف الحنفية لأحمد اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد محل واحد ممكن يبقى فيه شيء العقل يبقى فيه شيء لا يعني هي تعتمد على نص بس يعني يكون حول المعنى اللي احنا عاوزينه تعالى في التعليم المنهجي اخر التعليم ما يحدث بالاختيار بين اثنين وصاعدا من الاختلاط بتحصيل الرزق أو عقل يقول ألا وقد يحصل بغير وقد يحدث بغير قصد الإرث الشرط الأول ما يحدث بقصد الجنة من الأصل المحصيل ليه؟ في شرط العقل في مرتبة أموالهم وهذا في محصيل الرزق وقد يحدث هذا الاختلاط بغير قصد من الإنس ممكن تكون إلى أن نحتاج في تملك هذه العمارة المأمونة والقصد ماذا عليك؟ برضو بحسب الظاهر النظر فيه يفيد الأمور لكل أنواع الشهادة بمعنى العدل انا قلت يا على رقم التعريف نفس التعريف انا بتصور معكم المنشار حاجات احنا بنحس الفكر يعني هو الجماعه اللي احنا قالوا اصلاح المحطه والثوره هم هنا قالوا الالف العامل الشركه لكن ما قالوش كيف ننشا هذه الشركه فبعد تعرفوا عن توضيح النظم وبعدين الشبعية برضو أخطأوا من حيث النوم ما لو تعرف كده الملك أصل مشاهد العقل كان على العلم أصل مشاهد العقل كان أمين ولكن أصل وبعدين عندهم لابد عن التقوم الشركة لابد بالإسم المصاري إيه؟ الوحدة من عام شباب هو خالق لما أوضحوه من بيان لحقيقة الشيء. وبعدك هتفتح عندهم طلب الصراط غريب من طبيعته، لأنه غير الصراط من كلامه. والنصيحة والحلال لا، على رب الشركة والمنظمة المتحكمة، عشان الأحكام المنظمة لم يبينوا كيفية أشهادها ولا كيفية الكفرية. أنا أعرف الموضوع بالتعريف المختار وخلي معاك. من دلوقتي أنا أعلم عبد الحافظ ريحت شوية أعرف أن إن شاء الله لما نيجي لآخر السنة بنركز على التعريف المختار عشان قدام كتيرة تعمل ثلاثة والأعداد لكن إحنا عارفين الأحذيات دي مش مختصة شغالة ما عليك. التعريف إن شاء الله يا سيدي عقل لا الأول عقل عقل مختار ثبوت الحظ في شيء واحد اثنين فأكثر على جهة الشيوع شيخ إن شاء الله فلا أنت أو عقد يوسف في شخصان أو أكثر موجود لصحة تصرفهما ومشاركتهما في الرزق وتحمل الخصائص. فأنت عامل دلوقتي تحمل تعليم شوف الحق اللي بنبقى على رب الشيوع وده الشغل ده بيشمل شركة البداع بالنص الشرعي وشركة الملك عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الشراء أو الغنيمة كل شيء. ويدخل في ذلك مثل حقوق الأموال والأسباب. حقوق الأموال زي حقوق الأداب الأول زي حد القذف والخسارة وممكن يحتاج في اتجاه الخسارة أو يأكل والقذف لو هو قذف واحد أو كذا حتى اثنين قذف واحد يقضي يمكن حد القذف. وحقوق الأموال زي هي الغنم زي الشبع وكذلك خيار الشرط خيار الشرط من دخلت ولا خرجت الوضع خيار الشرط بقى وحق الوضع العين من دخلت الخيار من اختار الخطاب ومعناه الاستنصاح ان يكون العهد العقلين حقا الكسر او احكام العقل وبعدين نتحول الى شرط ومجلس وحاجات كتير جدا. انا عاوز اقرا وكده مع مناهج وكان عندنا تفكير فيها حته كده ان احنا مع العلماء. والشرط الثاني بالتعريف او عقد المنزل في شخصان او عقد الخوف ولا صحه تصرفهما ومشاركتهما في الاسم وتحمل الخساره من شرك العقد. يمكن في شخصان فاكثر سواء كان في جزء اموال للمال اعمال عن طريق العمل وهو عن طريق الوفاء مرافق هذا العقد يمكن صحه التصرف الذي يرجع السلام للجميع بالتصرف ومشاركتهما بالنفس وتحمل المقابلة التعريف اللغوي أنت خصف الخلط والاختلاط إنما التعريف الشرعان مش كله في الأموال والأعمال والخلطة بالذات وصول الأموال انما تعرف ان شاء الله ده اللي بقى في الاموال والفلوس والصلاه اللي هو عام من التعليم. هنستقبل بقى العقبه هذا بيتنا أدلت مشروعية الشركة. انت كان عن الشيء اللي هو الخطب هو يكون مجموع جبت المشروعية دي هذا بيتنا انت كيف هذا السنة والإملاء والمعلومة كيف هذا؟ نعم. طيب عمل الوقت أدلت الكتاب آيات كثيرة دي عندك كما ستة آيات نقطع لكل مرتبات معنى تقول لك يا أستاذ أحاديث أنت بالقياد ويكون ما معروف كل معقول تقول لك الكتاب قول الله سبحانه وتعالى علمكم فيما رسلناكم من شركاء فيما علمكم فيما بلغكم لكم من شركاء فيما رسلناكم فأنا فيه بشرارة المعلومات ربنا بيقول بصح ان هم تفكروا العليم يشوفوا الضربات يكون لهم الضربات عشان هو هذا اذا عملت كل يوم لا يجوز وسهلا كنتم تعلموا من شرف العميد في الاموال لا لا هذا يقولون تحت الله يا رب يا رب الموضوع بيتكلم بالآية وفي آية ثانية برضه وإن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال له مع بعض يفتح لنا واحد يقول الله فتح لنا جوية خان صاروا فقال شر لنا ما سمياز من فوق ولا يوجد جوية خان وبعدين هي تعالى جمع سكاك عن كم تطلع اللهم خير وقالوا بجال كل المتعامة وقالوا نفسه وان شاء الله والآية الوصل علامة أنا أغنيت في الجاي لأن الله يكون والرسول يقول لها في الشركة بالمعنى العام كل شركة غير بعد كده تعلم فعلم أنا ما غيرت من شيء لأن الله وقمت بشيء وقمت بشيء وقمت بشيء وقمت بشيء وقمت بشيء وقمت بشيء في سوريا وقمت بشيء من وزعها أربع خمسة الخلط هو هذا لا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تعالى الرسول مع نظر المسلمين الصدر لهم ولا أحد يصدق وليه ونزيل صدرين على شمس نظر الزكاة وقول أنه لا يأتي أخنا مع واحد في رأي يقول واحد ما أصدق والحديث الثاني مكة قال الوحي السائر ابن يزيد المخزومي. الراجل قال كان شهيد الرسول قبل ذلك بقدر ان الرسول ما كان بيعمل في الكبار جاء الرسول قال له محمد وعزيز وشريكي يا ايها الشيخ قد معروف اهل البلد عنك ثم اخبرني الحديث كذا شوية اللي هي في مكان من أعرف الشيخ الأوجع وأنا أنزل هنا الشيخ بلغة والنصير من أعرف الشيخ الأوجع ما وجب علي أن هنا تقول في عالم أنا اللي أقول له أقول له ما أحقق لازم أحمد كان الأول يقام قيمة عالم يقام قيمة يتقوم يتعمل له ويعطى الله تعالى اول اصبحوا ويحلى سبيل العبد الا ان الاجماع اجماعه المسلمون من زمان على روايات الحديثة وشرح العمل بها ثم استنشاق وحركات ومعارضات وشيخ الله المرض والمعقول احنا قلنا بمن بالبيع ان لو لم يجمع البيع محل المبالغة والمحارة هذا يريد السلعة وهذا الوظيفة يكون مجتمع الحرب الشخص فالله الله يبيع عشان تنسيه هنا رأي الشركة الاستثمار الوقت والكون والمال والمواهب والملكات فنص طبيعي خاصة النهاردة غرضت التجارات وانطلقت الصناعات فيما صناعات عملاقة دلوقتي الجهاز الضخمة وتنتج المليارات وكذا وكذا فلا بد أن يكون أمر الشركة مما يلزمه العقد والشروع ومما يتفق مع تعاليم الإسلام والتعاون والتنمية وفقكم الله وانا عبد الله من عمر احنا عملتهم انما كل ده مصلحتكم لكن ما انت من القتل